الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي العربي الأمي الأمين. أما بعد، يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أحبابنا الكرام، عندما وصل الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى يثرب المدينة المنورة، خرج المؤمنون من أهلها مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، واستبشروا بقدومهما وقدوم الأصحاب كل خير. لقد جمعهم الإسلام العظيم ووحدتهم العقيدة، وألف النبي بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لقد كان من المهاجرين يا أحبابنا من ترك الدار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله تعالى، فماذا قدم الأنصار يا ترى؟ لقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يا أحبابنا يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر حبا بالله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والحمد لله رب العالمين الذي جعلنا بنعمته إخوانا.